فما عد فارا وانما هذا كان قول تعالى او متحيزا الى يعني يولي اذا عود الى الامير مثلا او الى المسلمين يعني يتشاهد الجديد ويخرج القتال هذا ليس بالقرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تحيا بهيا لكنت له فئه لكنت له فئه. وفي روايه عنه قال رضي الله تعالى عنه ايها الناس انا فئتكم امير المؤمنين الكريمه فئه هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك المتحيز الى فئه الفار الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لذلك يسره ويرجح من النبي ومن الصحابه رضي الله عنه يتجاهل القتال ويعود من جديد القتال فهذا ليس بالفار. وحتى لو كان فرارا في الصوره فهو فرارا مكتسبا او متحيزا او يسر متحيزا الى فئته. وكذلك من فر اليوم الى اميره او اصحابه وجنح الى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال من فر من كبيه الى اميره او الى الامام الاعظم دخل في هذه الرفقه. ثم اورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الامام احمد وابي داود والترمذي وغيره قال كنت في سريه من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاط الناس حيطه فكنت في منحار فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. حاط الناس حيطه يعني هدم من شده المكان وفروا فحصل حينئذ تردد و يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكنت في منحر فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينه ثم قلنا بعد ما دخلوا المدينه هم يشعرون بالخجل وبالخير لانهم في نظرهم قد حاطوا صفوا من امام العجل لا مأوى من المدينة. فقالوا لو دخلنا المدينة فدخلوا المدينة. بعد ما دخل المدينة حدثتهم أنفسهم أن يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكموا بحكمه فيه. فقالوا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. إن كانت لنا توبة يتوب الله عليه وإلا ذهبنا نجيب. فأتيناه قبل صلاة الغداة يعني قبل صلاة الفجر. فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون انا فئتكم وفئه المسلمين. بل انتم العكارون العكارون يعني الفرارون يعني هذا ليس فرار لكنه فر فر وفر هذا ليس من الفرار وانما هو فرار في الغايه الصوره المؤقته كي يكبروا من جديد ويعودوا من جديد الى قتال اولاد الاعداء لانهم ليسوا فرارين في الحقيقه لماذا لانهم كانوا انضموا الى الامام الاعظم من النبي صلى الله عليه وسلم او ليسوا فارين لانهم داخلون في قوله تعالى او متحيزا الى فئته والخليفه فئه كل مسلم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتيناه قبل صلاه الغداة فخرج فقال من الخوف؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. العكارون يعني الكفرارون الى الحرب. أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال الحاكم في مسألة الفرار إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده. فإن ظن المقاومة لم يحل له الفرار. إن ظن أنه يعني يستطيع أن يصوب الأعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من أبد. وإن ظن هلاك كاد الفرار إلى فئة وإن عدا. يعني ليس فرصة أن فئة تكون في مسافة قريبة من ساحة القتال وإنما حتى لو كانت بعيدة ما دامت ينحب إلى فئة من المسلمين. أيضا. يقول فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار وإن ظن الهلاك كاد الفرار إلى فئة وإن عدا إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الفرحي ان الثبات والمصابره واجب في ثلاثه شروط. الفرحي يقول ان الثبات والمصابره امر واجب على المقاتل الا بثلاث احوال. اولا اذا لم يخشى الاستئصال

للايه؟ من بعث عدد المسلمين. واضح هذه الذي ايه؟ يقيد العموم هنا بايه؟ بهذه الايه التي ذكرناها. وفي المهذبي قال ان زاد عددهم على مثل عدد المسلمين جاز الفراق. مثل الفراق يعني. لكن ان غلب على ظنهم انهم لا يهلكون فالافضل الثلاث. حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبه لعدد المشركين وعدد المشركين اكثر من مثلي عدد المسلمين. فاذا غلب على ظنهم انهم لا يستقبلون وانهم لا يهلكون فحينئذ الافضل في الحقيقه ان يسكتوا لايقاع الرعب في قلوب الاعداء. وان ظنوا الهلاك فوجهان يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فالقول الثاني يستحب ولا يجب. يستحب الثلاث ولا يجب. لانهم ان قتلوا فازوا مثل هذا. وان لم يزد عدد الكفار على مثل عدد المسلمين فان لم يظنوا الهلاك لم يجد الفرار. وان ظنوه فوجها يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا يجوز وصححوه لظاهر الايه. ثم بين تبارك وتعالى ان نصرهم يوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوته. فقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. فلم تقتلوهم يعني ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس بفعلكم انتم. فلم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم لقوتكم ولكن الله قتلهم يعني سبب في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم والقى الرعب في قلوبهم وقوى قلوبكم وامدكم للملائكه واذهب عنها الفزع والجزع. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني انت يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ما رميت يعني ما بلغت ما بلغت رمية الحصباء إلى وجود المشركين. إذ رميت يعني بالحصباء لأن كفا منها يعني في الحقيقة أنت مجرد أتيت بالسبب وهو أنه أخذ الكفة من الحصباء وألقاه وقال شاهد الوجوه. فابتداء الرمي هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله نسب إليه بقال إذ رميت نسب إليه فعل الله. لكن هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذه الإلقاء مثل هذا الإلقاء بكفة واحدة ليس من تاليه في العادة أنه يصل إلى عيون الكفار واحدا واحدا. واضح مهما كان فربما يصل إلى مجموعة منهم. فما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فالله الذي وصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم فأشغله بنفسه. هذه معجزة كانت من فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة وإن كان تسبب بها ابتداء النبي صلى الله عليه واله وسلم. وما رميت يعني ما بلغت رمية الحصباء الى وجوه المشركين. واضح؟ الرمي المنفي غير الرمي المثبت. الرمي المنفي هو ايه المنفي فيه؟ ايصاله الى وجوه المشركين لان هذا كان من فعل الله. وما رميت فاذا هنا نفس هذا النوع من الرمي الذي ادى الى وصول الحصباء الى عيون المشركين واحدا واحدا هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى لكن الله رمى. اما رمي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا هو رمى لكن هذا رمي مثبت ذو حدود. اما الاخر فرمي المرمى المنفي عن رسوله لكنه هو من فعل الله سبحانه وتعالى. وما رميت يعني ما بلغت انتبهوا لحفظ التعريف. ما رميت يعني معناها ما بلغت رمية الحصباء إلى وجود المشركين. إذ رميت بالحصباء لأن حفا منها لا يملأ علول الجيش الكبير برمية بشر. جسم كبير مثل هذا العدد الضخم من المشركين. هل رمية بالحصباء بالكف قدر من القدر رمية واحدة كذا تفيد جميع عيونهم؟ هذا ليس مثال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله رمى يعني اي بلغ بايصال ذلك اليهم ليقهرهم. وقال ابو مسلم في معنى الايه اي ما اصبت اذ رميت ولكن الله اصاب. والرمي لا يطلق الا عند الاصابه

أن القتال سيعود مع اليهود في آخر الزمان، وأن الحدث سينطق ستقاتلون اليهود حتى يعني إن اليهودين يحتبئ وراء الحجر أو الصدر، فيقول الحجر والصدر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي أو خلفي تعالى تقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لماذا يقول له إلا يا مسلم يا عبد الله فعدنا عليكم عبادا لنا ولي بأس الفريق، وبخلاف هذا لن يذوق إلا الذل والطغاة والهوان أكثر مما نحن عليه الآن. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون، يعني سمع تدبر واتعاظ وهم المنافقون أو المشركون. فالمنجي سماع خاص، المنجي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاستعاض، إلا سماع اللي هو السماع الحاسة فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد أتى بالمعلقات السبع ووقف أمام بقرة أو حمار أو عنزة وظل يقرأ أمامها المعلقات السبع هي تسمع ما تسمع، تسمع حروف لكن تسمع معاني، فهو هذا هو بالضبط السماع المنجي عن هؤلاء الكفار، حيث ما نفى الله عنه السمع او البصر او العقل فانه نقول ان عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الهدايه والتدبر والاستعاضه. وكما قال عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء واذا الحمار اذا ضربت بناديه او تكتل امامه قصيده او خطب امامه وتكلمه هو يسمع ام لا يسمع، يسمع حروف دعاء ونداء يقول له صاحب الفاظ معينه هو يحفظها فينافس الامام، لكن هل اذا كلمه وخطبه يعقل؟ لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط، بل هم اضل من البهائم كما سنبين الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم وهم لا يعني والذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اثبت المؤمنين السماع، سماع القرآن، التدبر والفهم، ولكن ثم أثبت ذلك بقوله ولا تكونوا، لا تكونوا إياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ادعوا أنهم يسمعون، لكن في الحقيقة هم وهم لا يسمعون، أي سماع التدبر والفعال وهم المنافقون والمشركون أو المشركون. المنجي سماع خاص، لكنه أتى به مطلقا للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلا، لجعل سماعهم بمنزلة العدد. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك السمع والبصر والعقل لأجل أن تستعمل هذه الآلات في توحيده وفي فهم آياته، هذا هو الغاية من خلق هذه الحواس. فإذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر، لكن استعملته بماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت لأجله، فكأنك لم تخلق. إذا أنت ما انتفعت من انتفاع المطلوب بهذه يعني الحواس. أي نعم. وهم لا يسمعون. قال الزمخشري والمعنى أيها المؤمنون إنكم تصدقون ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، يعني أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة. فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق وأجهى سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول آخر الزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشركين بهم، كفاهم ايه؟ ان لم يسمعوا يطيعوا سيكونون يشبهون الكفار، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغه في التحرير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشركين بهم. فقال عز وجل ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. ان شر الدواب جمع دبه، والمقصود ما يدب على الارض. واضح؟ فهذا بهذا المعنى العام الانسان يعتبر من الدوائر لانه يدل على يتحرك على الارض او يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى ان شر الدوائر يعني ان شر البهائم عند الله الصم، اي عن سماع الحق البخل الذين يعني لا ينطقون به. هم حكم على أن ينطقوا بالحق. الذين لا يعقلون أي الذين لا يفهمون. جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لصرفهم جوارحهم عما خلق له. ليس هذا الحق إن الله تعالى يقول إن هؤلاء الكفار ذوات أو بهائم، وإنما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظرهم في تلك البهائم والمواد التي لا تعقل. ثم وصفهم بأنهم شر هذه البهائم جميعا، وهذا فعلا شيء يعني مقصده يعني مقبول. يعني يقول تبارك وتعالى إن شر الذوات عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، جعلهم من جنس البهائم لصرفهم جوارحهم عما خلقت له. ثم جعلهم شرها لأنهم عاندوا بعد الفهم وكافروا بعد العقل، وهذا غاية في الذنب. وقد كثر في التنزيل تدبير الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طبعا هنا تدبير مهم أن بعض العلمات قد يحصل منا أحيانا عموما عدم دقة في سماع بعض التعبيرات، فنسمع مثلا لم يصف الكافر الفلاني بأنه كذا وكذا، هذا خنزير وهذا قرد وهذا كذا وكذا، وربما رغم أن هذا جائز كتب أحد يكتب مثال الأصوات أو يكتب مكافر مثلا، واضح؟ ربما رغم أن هذا جائز يقول أئمة القرآن الكريم رضي الله تعالى قال فمثله كمثل الكلب، وقال كمثل الفنار يحمل أشقاص. نعم، يعني أنت إذا ضبطت كلامك فهمت أن الآيات الكريمات لا تدل على مثل مثلنا يؤدى إليه. فالقرآن لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب، وإنما قال مثل ستة. أنا كده قلت فلان مثلا كذا ونشرت حيوان هذه الحيوانات فهذا كذب. ومن أوضح من القول يعني الأصل أن المسلم يتنزل عنه، طبعا إلا في حالات يعني قليلة، لكن الأصل أن المسلم ينزل لسانه عن الكذب، لأنه إذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير، واضح؟ لكن ممكن تستخدمه الخنزير كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال مثلا أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال أيضا فمثله كمثل الكلب، هو لم يقل هو كلب وإنما قال مثله كمثل الكلب، فلا بد من معرفة هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بصوت عالي يما قبلها لا يسمع إلا دعاء ونداء يسمع كل كلام فهمه. وقال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم يقول تبارك وتعالى إن شر الذوات عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم أي في هؤلاء الصم البكم خيرا رزقا راحة في الحق لأسمعهم، يعني لأسمعهم الحجج والنواعظ. ولذلك يعني ممكن تجد الإنسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية أن الله علم في خلقه خيرا. هذا اللي نعلمه، الله سبحانه علم أن فيه خير، فلذلك أسمعني نزع القفل من القفل من على خلقك وفتح قلبه الإيمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمة الإيمان لأنه علم أن هؤلاء ليس في قلوبهم الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا فالإنسان يعني أحيانا يعني يقف من أحوال بعض الكفار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام إلى شيء عجيب جدا من خلف الصف لنور الحق، الأمر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون أسماء المسلمين وهو أبعد ما يكونون عن الإسلام. يعني سمعته قريبا قريبا جدا عن أخت تقريبا هي أمريكية أو بريطانية غير متأكد، أتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نصف ركبة، فأتت هنا إلى نصف لكن هي ملتزمة التزاما مثيلا للجزئين وضعت قاعدة ما أثرت وتزوجت هذا المسلم. فلما أتت هنا في شوارع الإسكندرية يعني طول ما هي ماشية في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. لا معنى هذا يعني بنتكلم من ربنا سبحانه وتعالى ان اللي في الشوارع المتبركات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في بيوتهن. ففهمت ان كل المتبركات هؤلاء يهوديات او نصرانيات،